حديث عمر بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي القرآن، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ لا أعرف، لكن الصحيح حتى خشيت أن يجرد رأسي، يعني يحترم مثل ما يتركه بالسواك. أنا هذا الحديث لا أذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.